الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله. قال الشيخ: وفي سنن الدارمي قال: سمعت جابر بن عبد الله، وسيأتي الحديث في متابعة عمرو بن دينار لسالم. قال رضي الله عنهما: قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قال: قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500، ولكن الماء كان كثير يكفي 100,000، مع أن الركوة هو الوعاء الصغير من الجلد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هذا الحديث. قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، يعني صلاة العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي حي على أهل الوضوء البركة من الله، يعني تعالوا أو نادوا أهل الوضوء. قال: قوله حي على أهل الوضوء، قال الحافظ كذري الأكثر وفي رواية النسفي: حي على الوضوء بإسقاط لفظ أهل وهي أصوب، ثم ذكر الحافظ توجيهها على تقدير ثبوتها فليراجع الفتح. المهم أنه نداء لأهل الوضوء أن يقتربوا، وأن الله قد بارك في هذا الماء القليل. قال: فلقد رأيت الماء ينفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة، يعني شرب كثيرا رجاء بركة هذا الماء. قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1,400. تابعه عمرو بن دينار عن جابر، وقال حصين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر: 1,500. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر. ومر معنا في درس الواسطية توجيه هذا الاختلاف، فقد وجه بتوجيهات، ومن هذه التوجيهات أنهم ذكروا على وجه التقريب، فأحيانا يقول 1,500 بتقريبه إلى الأكثر، وأحيانا يقول 1,400 بتقريبه إلى الأقل، فيكون العدد ما بين 1,400 إلى 1,500، العدد ما بين هذين الرقمين. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا جابر بن عبد الله قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فدعا بعس فصب فيه ماء لعله وعاء. ينظر من عنده مختار الصحاح ينظر ماذا قال بالعس. أحد عنده قريب مختار الصحاح؟ قال فدعا بعس فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه. قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يستقون حتى استقى الناس أو حتى استقى الناس كلهم، يعني استقوا من الماء الذي بارك الله فيه في هذا العس وهو وعاء. لكن ينظر إن شاء الله من أي شيء هو. قال الحديث على شرط البخاري والجعد هو ابن دينار، والشاهد منه والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له وقائع كثيرة فيما جعل الله عز وجل على يديه من البركة في الماء القليل أن يكفي الناس الكثير. قال البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه. قال الشيخ في البخاري أنبأنا البراء فأمنا من تدليس أبي إسحاق، لكن الراوي عنه زهير وهو ابن معاوية وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن سيأتي أن الحديث له طرق. قال كنا يوم الحديبية 14 ومئة لعله بدون واو. من عنده النسخة القديمة؟ ها؟ أحد عنده النسخة الأخرى؟ أبا يوسف موجود، إيش عندك؟ بدون واو ولا مع الواو؟ يشكل مع الواو، يشكل 14 ومئة يصير 114 وليس هذا صواب، ولكن الصواب 14 مئة يعني 1400. فينظر إن شاء الله في أصل الحديث البخاري لعله تصحيف. إذا أحد قريب منه صحيح البخاري ينظر. قال والحديبية بئر، يعني الحديبية كان فيها بئر وإلا هو اسم مكان. قال فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، يعني في البئر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا، يعني حتى الإبل شربت، والإبل تشرب الكثير، والمعنى أن الله عز وجل بارك في هذا الماء القليل. ولا معارضة بين حديث جابر وحديث البراء، وإن كانت القصة واحدة لاحتمال أن يكون حصل في نفس هذه الفترة، فترة انتظارهم في الحديبية، شدة في الماء أكثر من مرة، فمرة في الركوة ومرة في البئر. قال وقال البخاري رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود، وإبراهيم النخعي وعلقمة كذلك. قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقالوا اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. وانظر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التعلق بالله سبحانه وتعالى، يقول: البركة من الله. واليوم بعض المخذولين يريد يجعل البركة من ذات فلان وفلان حتى تعلقوا بالمخلوقين، بدلا من أن يطلب من الله يطلب من المخلوق الضعيف. قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل أو وهو يؤكل، أي الطعام. والشاهد أن هذا كذلك شيء آخر فيه دليل على تكثير الطعام وتكثير الشراب والماء القليل بدعائه عليه الصلاة والسلام وتبريكه، والبركة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ماذا وجدتم في العصر؟ ما في؟ طيب، رواية البخاري أحد وجد؟ طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.